بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات التي كنا قد توقفنا عندها، وذكرنا من قول الله سبحانه: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. تكلمنا عن هذا الخراب الحسي وهذا الخراب المعنوي، وقلنا أن الخراب الحسي للمساجد هو عبارة عن هدمها أو وضع القاذورات، وبالتالي بيصد الناس أن يعمروا هذه المساجد، أيضا بالإضافة إلى الخراب المعنوي وهو منع الذاكرين لاسم الله سبحانه وتعالى فيها. يبقى ده خراب معنوي، وبالتالي هذا عام لكل من اتصف بهذه الصفة كما قال ذلك الشارع: لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وعيد من الله تبارك وتعالى لمن فعل ذلك وصد الناس عن ذكر ربهم سبحانه، سواء كان بهدم هذه الأبنية، بهدم هذه المساجد، أو بمنع الناس أن يعمروا هذه المساجد بطاعة ربهم سبحانه وبذكره. ثم بعد ذلك بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وأن الله سبحانه وتعالى وسع لنا الأمر، الله تعالى وسع لنا وعلينا ذلك الأمر، وبالتالي نقول: أينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. يبقى نقول على ذلك: لما الإنسان بيرحل إلى مكان وقد يغمى عليه أمر القبلة، فأينما توجه فالله تبارك وتعالى يقبل منه هذه العبادة. وبالتالي كما بينا بنقرأ دوما كده: استقبال القبلة مع القدرة، استقبال القبلة مع القدرة. نقول: لو كان الإنسان حبس في مكان، أو هذا الإنسان صلب، أو هذا الإنسان كان مريضا ولا يقوى أن يتحرك إلى جهة القبلة، فعند ذلك يصلي متوجها إلى تلك الجهة التي هو عليها، والله تبارك وتعالى له المشرق والمغرب في أي جهة من الجهات كما بينا وكما ذكرنا. وبالتالي بكل حال، فما استقبل جهة من الجهات لا تخرج هذه الجهة عن ملك الرب سبحانه وتعالى. ثم يأتي إلى ذلك القول الشنيع، قول النصارى وقول اليهود ومن كان على شاكلة هؤلاء، عندما ينسبون إلى الله تبارك وتعالى الولد، وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقالوا اتخذ الله ولدا، هذا قول اليهود، وهذا قول أيضا النصارى، وهذا قول المشركين. نقول أن اليهود يبقى قالوا أن عزيرا ابن الله، والنصارى قالوا أن المسيح هو ابن الله، وكذلك نقول أن المشركين نسبوا إلى الله تبارك وتعالى الملائكة وقالوا أنهم بنات الله. وبالتالي نقول يبقى هذا كلام فظيع عندما ينسبون إلى الله تبارك وتعالى ما لا يليق بجلاله ولا بعظمته. وقالوا اتخذ الله ولدا، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقالت اليهود عزير بن الله، أقول هذا ليس بقول جميع اليهود ولكن طائفة فرقة من اليهود قالوا عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون. يبقى نقول ده قول بلا دليل وبلا برهان، كما تكلمنا قبل ذلك وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيون، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قلنا أي دعوة عارية عن الدليل دعوة مردودة، أي دعوة عارية عن الدليل فهي دعوة مردودة. هنا أيضا ينسبون إلى الله تبارك وتعالى الولد، أين الدليل؟ أين البرهان على ذلك؟ ولذلك هذا قول عبارة عن دعوة كلامية، دعوة كلامية لا دليل على ذلك ولا برهان. وقالوا اتخذ الله ولنا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم، لم يتعد إلا قول لكن ما فيش لحجة ولا برهان ولا دليل. وقلنا أي دعوة عارية عن الدليل فهي دعوة مردودة لا ننظر إليها. ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل لما نسبوا إلى الله تبارك وتعالى الملائكة وقالوا أن الملائكة بنات الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يفكون. كيف يصرف الإنسان عن الحق إلى الباطل؟ نقول الحق بين، الحق نقول ساطع، يبقى الحق له إشراقة ونقول ساطع بين، ولكن عند ذلك ينصرفون عن ذلك الحق إلى باطلهم الذي زينه لهم الشيطان. لذلك بتأتي الآيات اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. نقول أن علماءهم دلسوا عليهم ذلك الأمر، دلسوا عليهم هذا الأمر، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. معلوم طبعا كما ذكر وكما فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هم لم يعبدوهم من ناحية الركوع أو السجود، ولكن كانوا يحلون لهم الحرام فيتبعونهم على ذلك، ويحرمون عليهم الحلال فيتبعونهم على ذلك، تلك عبادتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا هم الذين قاموا بتلبيس هذا الأمر على العوام، وبالتالي فساد العلماء حيظهر في فساد أيضا العوام. يبقى عوام الناس نقول يتبعون ما يتكلم به هؤلاء العلماء، دول علماءهم، وبالتالي لما يتكلمون بذلك الكلام كنتيجة لانحراف في فكرهم وانحراف في اعتقادهم، فعند ذلك يلبسون ذلك الأمر على العوام. لذلك كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. لذلك نقول إن الآيات السابقة لهذا القول قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد هم صاغرون. يبقى هذه سبب، يبقى تهيج نقول المهين لقتالهم للكفار، إيه السبب؟ ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن لنا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدهم صاغرون. ثم ذكر بعد ذلك الحيثيات، وقالت اليهود، نسبوا ذلك القول إلى الله تبارك وتعالى، وبالتالي المؤمن عنده غيرة على التوحيد، غيرة على ذلك القول. وإحنا بنقرأ كده الجن ماذا قالت الجن لما استمعوا إلى تلك الآيات من النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى نقول هل الجن ذلك الأمر؟ وبالتالي قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي للرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. إنه يقول هذا افتراء وهذا كذب، عندما ينسبون إلى الله تبارك وتعالى الصاحبة والولد. لذلك قال سبحانه تنزيه لله سبحانه وتعالى عن العيب والآفة والنقص، يبقى ربنا سبحانه وتعالى منزه عن العيب وعن الآفة وعن النقص. قلنا رغبة الإنسان، إحنا عندنا رغبة كده في الولد، ولما الإنسان يحرم الولد يبقى عند ذلك نقول يشعر بنوع من أنواع النقص. نقول ليه شهوة وليه رغبة في الولد، له رغبة في الولد وبالتالي بيبحث، لو منع الإنسان من الولد بيبحث حتى نقول يرزق بذلك الولد. وعندنا زكريا عليه السلام كيف رفع يديه إلى السماء إلى رب سبحانه وتعالى، رب لا تذرني فردا، يبقى بيدعي الرب سبحانه وتعالى أنه يرزق الولد. يبقى دي رغبة عند الإنسان، ودي نقول نقص عند الإنسان، هذا نقص، وربنا سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. الله تعالى منزه عن ذلك، منزه عن العيب وعن الآفة وعن النقص. دي صفة نقص أساسا، هذه صفة نقص. لذلك كما قال ربنا سبحانه المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فبنجد الرغبة عند الإنسان أن دي عنده صفة نقص الإنسان، يبقى نقول عنده حاجة للولد عوز في ذلك، وبالتالي نقول ربنا سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. ولذلك احنا بنجد حتى لا نقول الجن تعجبوا من ذلك الأمر، وينبغي أن يكون عندنا غيرة على التوحيد، ولكن كما ذكر لنا ربنا سبحانه وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. يبقى نقرأ كده، احنا بتمر علينا الآيات، لكن تخيل أن هذه المخلوقات العظيمة يعني نقول على ذلك لا تتحمل هذا القول، قول شنيع، قول شنيع. وبالتالي في المقابل لابد أن أنظر إلى قلبي، يا ترى أجد الغيرة دي على التوحيد، أجد الغيرة لما نسبوا إلى الله تبارك وتعالى الولد، ولا هي قضية كده بتمر علينا. نقول انظر إلى ما قال لنا ربنا سبحانه تكاد السماوات يتفطرن منهم وتنشق الأرض وتخر الجبال وهدى أن دعوا للرحمن ولدا، مجرد ان هي الدعوة لما نسبوا الى الله تبارك وتعالى الولد. انظر الى السماوات، انظر الى الاراضين، انظر الى الجبال، يبقى على ذلك لا تتحمل هذا القول غير على توحيد الرب سبحانه وتعالى. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم اتيه يوم القيامة فردا. يبقى نقول على ذلك أنا بنظر إلى قلبي كده، ترى القضية دي، نقول انظر كده لو إنسان قام بسب أبيك بسب أمك، ترى انظر إلى قلبي كده، حالة قلبي السعد في اللحظة دي تكون إزاي، حالة قلبي على ذلك. نقول غضب شديد، غضب وغيظ شديد جدا. ولو تمكنت من رقبة ذلك الإنسان نقول لا تردد في دق عنق هذا الإنسان. يبقى ده حال الإنسان أهو بمجرد نتيجة السب، لما سب الأب أو سب الأم حدثت نوع من أنواع الغيرة عند الإنسان وغيظ، ونقول على ذلك غل شديد من ذلك القول الشنيع لما قام بسب الأب أو الأم، هذا سب لله سبحانه وتعالى، هذا سب. يا ترى تجد قلبك إزاي يتنكر قلب ذلك الأمر، القلب تجد فيه غيرة فيه غيظ، ولا القلب نقول بيمر عليه ذلك الحدث أو ذلك القول، أو اعتادت الأذن أن تستمع إلى ذلك القول، اعتادت الأذن أن تستمع إلى سب الرب سبحانه وتعالى، أن ينسبون إلى الله سبحانه وتعالى الولد. انظر كما بينا كيف تكلمت الجن، كيف قالت الجن. يبقى على ذلك قالوا نزه الرب سبحانه وتعالى انه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. لذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما احد اصبر على اذى سمعه من الله يدعون له الولد هو يعافيهم ويرزقهم. حليم سبحانه وتعالى، الله عز وجل حليم. قلنا هم ينسبون إلى الله تبارك وتعالى ما لا يليق بجنابه ولا بعظمته ولا بكبريائه، ومع ذلك يعافيهم ويرزقهم. ولذلك قال ربنا سبحانه وقالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه تنزيه لله سبحانه وتعالى. قلنا التنزيه ده لازم يبقى صدر من القلب عندنا، احنا بننزل الرب سبحانه وتعالى عن اي عيب او نقص او آفة، بس التنزيه ده مش عبارة عن كلمة نقول سبحانه، لا، ده نقول على ذلك تنزيه من الرب سبحانه وتعالى من القلب وغيره. غير على التوحيد، غير على الرب المعبود سبحانه وتعالى أن ينسب إليه أمثال هذه الأقوال. ولذلك احنا بنقرأ كده، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تنزيه الرب سبحانه وتعالى، تعلم له سمية، فرب سبحانه وتعالى منزه عن أي صفة من صفات العيب أو النقص أو الآفة. وكذلك تجد هذه الغيرة في قلبك لما ينسب ذلك القول القبيح، هذا القول الشنيع إلى الله تبارك وتعالى. تنزيه وتقديس لله سبحانه وتعالى عن كل ما وصفه به المشركون والظالمون مما لا يليق جلاله. فسبحان من له الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه. وثم بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى كيف الرد على هذا القول الشنيع. قال بل له ما في السماوات والأرض، كل له قانتون، بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فالجميع يعني مملوك لله سبحانه وتعالى، والجميع تحت قهره وتحت سلطانه وتحت مشيئته. والله تعالى هو المتصرف في الكون والمتصرف في عباده سبحانه وتعالى، فهو المتصرف سبحانه وتعالى في عباده، وهو المتصرف في ملكه وفي ملكوته. وما فيش إنسان أبدا مهما أوتي من قوة أو مال أو عظمة وغير ذلك يخرج عن ملك ربي سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى هو المالك وأنا مملوك، الله عز وجل هو الخالق وأنا مخلوق، الله عز وجل والرازق وأنا المرزوق. وبالتالي كلنا في حاجة وعوز إلى الرب سبحانه وتعالى، لا غنى عن الرب سبحانه طرفة عين، والله عز وجل هو الغني الحميد. الله عز وجل لم يخلق الخلق لحاجته إلى الخلق، ولكن رب سبحانه وتعالى غني حميد، هو أحد في أفعاله، أحد في ذاته، أحد في ربوبيته، في أسمائه، في صفاته، في ألوهيته. قلنا الكلام ده لابد يكون مستقر داخل القلوب، مش عبارة عن نقول جملة هنحفظها ونتكلم بيها، لا، ده نقول ده أساسا أمر ثابت يقيني في القلوب. يبقى إزاي ننزل رب سبحانه وتعالى؟ يبقى نقول قلبي ينزل ربي سبحانه وتعالى عن أن ينسب إليه ذلك القول القبيح أو الشنيع، قبل أن ينزل ربي سبحانه وتعالى بقولي. يبقى نقول على ذلك القلب، انظر إلى قلبي، فعلا بتجد هذه الغيظ والغضب والغيرة على توحيد الرب سبحانه وتعالى تجد ذلك في قلبي. قلنا يعني قيس المسألة كما بينا، إن قام إنسان بسب أبيك أو بسب أمك كيف تجد القلب؟ إزاي تجد القلب؟ يبقى احنا عايزين نصل كده ان قلبي ايضا نقول يغضب لهذا القول اذا نسب الى الله تبارك وتعالى. اجد الغيظ في قلبي لما ينسب هذا القول الى ربي سبحانه وتعالى. بل له ما في السماوات والارض، فالجميع مملوك لله سبحانه وتعالى والجميع في ملكه، وربنا سبحانه وتعالى تصرف في كونه كيف ما شاء، يتصرف في عباده كيف ما شاء. هم قانتون له، مسخرون تحت تدبيره، كل له قانتون. فنحن تحت مشيئة الرب، تحت سلطانه، تحت قهره، لا أحد أبدا يخرج عن ملك الرب سبحانه وتعالى، لا أحد يخرج عن ملك الرب سبحانه وتعالى. فالجميع مملوك لله سبحانه وتعالى، الله عز وجل هو الملك، وأنا وأنت مملوكين لله سبحانه وتعالى. الله عز وجل هو الخالق والجميع مخلوق، الله عز وجل هو الرازق والجميع مرزوق. ربنا سبحانه وتعالى هو المدبر للأمر، هو المتصرف بذلك الكون كيف ما شاء. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك، حتى قلبي ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يصرف ذلك القلب. فهذا قلب ربنا سبحانه وتعالى جعل الطاعة أو زين الإيمان في قلبي، وهذا قلب صرفه ربنا سبحانه وتعالى عن الطاعة. اللهم مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. وقلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن، يصرفها ويقلبها سبحانه وتعالى كيف ما شاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بل له ما في السماوات والأرض، كل له قانتون، بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ذلك احنا لما بنيجي نقرأ كده في خاتمة سورة الإسراء، وقل الحمد لله، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فالله أكبر، العبد كده يشعر بالعزة المؤمن يشعر بالعزة ويشعر بالفخر ربي سبحانه وتعالى، وقل الحمد لله، يبقى ينطق القلب بذلك، الحمد لله أن ربي سبحانه وتعالى لم يتخذ ولدا ولم يكن هناك شريك مع ربي سبحانه وتعالى في ذلك الملك، ولم يكن هناك معاون للرب سبحانه وتعالى في تدبير ذلك الملكوت. فالله قل والله أحد، الله الصمد، أحد سبحانه وتعالى في ذاته وفي أفعاله، في ربوبيته، في أسمائه، في صفاته، هل تعلم له سمية؟ فالله عز وجل هو الغني الحميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، غني الحميد سبحانه وتعالى، غني بذاته لا يحتاج إلى أحد، ولم يخلق خلق لحاجته ولا لعوز سبحانه وتعالى إلى خلقه. الله تعالى منزه عن ذلك، الله منزه عن ذلك، بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. الكل تحت تدبير الخالق سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى هو المتصرف وحده في شؤون ذلك الكون، هو المدبر سبحانه وتعالى لأمر العباد، لأمر العباد. فربنا سبحانه وتعالى ينزع عن العيب ومنزه عن النقص ومنزه سبحانه وتعالى عن الآفات. ثم ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى كيف بتتشابه قلوب أهل الباطل في كل زمان ومكان، تتشابه قلوب أهل الباطل في كل زمان ومكان. قال ربنا سبحانه وتعالى وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. تشابهت قلوبهم، قد بينا الآيات لقوم يوقنون. دايما التنبيه والإرشاد كده والتوجيه إلى القلب، يبقى قلوب متشابهة، فلا تتعجب أن تتشابه الأقوال، لا تتعجب. وبالتالي احنا ذكرنا أن أفعال الإنسان تصدر منه بناء على ما يتبناه الإنسان من أفكار، أفعال الإنسان يبقى بتصدر بناء على ما يتبناه من أفكار. يبقى إيه المحرك للإنسان أصلا؟ العقيدة، دايما كده العقيدة، والعقيدة عبارة عن مجموعة من الأفكار والمبادئ، يبقى بتوضع في قلب الإنسان يصدر منها الأفعال، يصدر منها الأفعال. فعلى ذلك نقول يبقى الإنسان بيؤكد على نفسه أنه لا يتبنى إلا الأفكار الصحيحة. طب أنا أعرف صحة الأفكار إزاي؟ يبقى أقوم بعرض ما أتبنى من الأفكار على الكتاب والسنة، ما كان وفقا للكتاب والسنة أمسكناه، وما كان مخالفا يبقى قمنا بطرده وباكتثاثه من القلب. يبقى دي قلوب، نقول يبقى فساد الاعتقاد نقول يظهر في فساد الأعمال، يظهر في فساد الأعمال، قلنا لأن الإنسان يفعل بناء على ما تبناه من أفكار. فلذلك قال ربنا سبحانه وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. قول ده مش قول محدث يعني قول جديد، لا، ده نقول على مر الدور والأزمنة. يبقى نقول هؤلاء يعني وقالت عزير ابن الله، وقالت المسيح ابن الله، وعلى ذلك نقول وقال المشركون أن ملائكة بنات الله، حتاج كده ينسبون الله سبحانه وتعالى، نقول يبقى بما لا يليق بجلاله ولا بعظمته، سواء قالوا عزير ابن الله، قالوا المسيح ابن الله، قالوا ملائكة بنات الله، نقول كل ده قول نتيجة تشابه القلوب وظلمة هذه القلوب، فلما نطقوا نطقوا بكلام متشابه. فلذلك قال الله تعالى وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله، يعني عشان يؤمنوا كده عايزين ربنا سبحانه وتعالى يكلمهم، أو تأتينا آية، يبقى آية كده على صدق هذا الرسول. نقول دي الآيات واضحة باهرة ساطعة على صدق ذلك النبي المبعوث من قبل الله سبحانه وتعالى. لكن لما تكون القلوب منكرة للحق على ذلك، لو أتينا بألف آية وبألف دليل لا يؤمنون، نقول لماذا؟ لأن هذا القلب طبع الله عز وجل عليه، وبالتالي لا يدخل الإيمان إلى ذلك القلب، وهو لم يبحث عن الحق. نقول الباحث عن الحق ربنا سبحانه وتعالى يوجهه ويرشده، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى ولتجدن أقربا مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن النصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. بيبحث عن الحق الباحث عن الحق، لكن كل إنسان يبقى يأتي إليه الحق لكن قلب مغلق، القلب نقول منكر لذلك الحق، نقول لا يحب ذلك الحق، زينت المعصية في ذلك القلب، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يبقى ما فيش مدخل يدخل هذا الإيمان إلى قلبه نتيجة وجود هذا القفل أو الغلق على قلب ذلك الإنسان. وبالتالي كما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى، قال ربنا كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم، قلوب واحدة. نقول لما طلبوا الآيات لم يطلبوا الآيات على وجه الاسترشاد، لا، ده على وجه التعنت والعناد. لا يطلبون الآية حتى يؤمنوا، لا، ده هم بيطلبوا الآية من باب التعجيز، من باب التعجيز، من باب العناد، من باب التعنت. ولذلك إذا أتت الآية لا يؤمنون، إذا أتت الآية لا يؤمنون. يبقى ما طلبوا آية لما أتت هذه الآية نجد أنهم لا يؤمنون. طب هم طلبوا الآية، طب لماذا لا يؤمنون بعد رؤية الآيات؟ نقول أنهم لم يطلبوا الآيات على جهة الاستفسار أو الاسترشاد، ولكن طلبوها على جهة التعنت والعناد والتعجيز. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال في اقتراحهم للآيات أو تأتينا آية، كذلك قال الذين من قبلهم. القول ده مش قول جديد، مش قول محدث، ولكن ده قول أيضا الذين مضوا من قبل ذلك. وإحنا فعلا لما بنيجي نرجع كده للقصص القرآني حنجد هذا الأمر، إنهم ما من قوم إلا وطلبوا من أنبيائهم ذلك المطلب. نجد على سبيل التعنت والعناد آيات مقترحة، لكن كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى إن طلبوا الآية ثم لم يؤمنوا نزلت العقوبة الفورية، نزلت العقوبة الفورية. يبقى آيات مقترحة ليس على سبيل الاسترشاد، لكن كان من باب التعجيز والتعنت والعناد. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. يا ترى مين اللي بيستفيد من الآيات؟ كما بينا ابتداء هدى للمتقين، مين اللي هيستفيد بالقرآن؟ يبقى الذي يقرأ القرآن بلغة القرآن، باللغة. نقول ايه لغة اللي احنا نقرأ بها القرآن للاستفادة؟ الإيمان. يبقى المطلوب ان انا اهيئ تماما، يبقى كأني اجيد اللغة التي اقرأ بها القرآن للاستفادة، للاستفادة. وإلا ممكن انسان بيقرأ ولكن لم يفهم، يبقى بيقرأ ويحرم الفهم، يبقى قرأ وقراءة صحيحة لكن حرم الفهم. يبقى نتيجة نقول أن القلب لم يهيأ معه لكي يفهم ويتدبر ويتأمل من كلام رب سبحانه وتعالى. عندما أقرأ يبقى أقول لابد من حضور القلب، ولابد من إزالة الشوائب أو أي عائق يحول بين الإنسان وبين الفهم. يبقى المعاصي تحول بين الإنسان وبين الفهم، يبقى لابد من إزالتها. الأثام نقول المخالفات، يبقى أي شائبة تعوق الإنسان من الفهم، وبالتالي نقول أي شائبة أو عائق موجود في القلب لابد من إزالته. إذا حتي تماما حتى نقول يبقى في حضور تام للقلب لكي نفهم ونتربى ونتأمل، ثم ينطلق الإنسان بعد ذلك إلى العمل. لذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى قد بينا الآيات لقوم يوقنون، قال لكل موقن فقد عرف من آيات الله سبحانه وتعالى الباهرة وبرهين الظاهرة ما حصل له به اليقين واندفع عنه كل شك وريب. يبقى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يبقى المؤمن كده وقر في قلبه هذا كلام الرب سبحانه وتعالى، ونزل به جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وقام بإبلاغ للناس هذا البلاغ المبين. ولذلك قلنا أن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا هذا كلام الرب سبحانه وتعالى كيف وصل إلينا. يبقى وصل إلينا عن طريق الرسول الملكي وهذا الرسول البشري، وذكر لنا رب سبحانه وتعالى صفات هذا الرسول الملكي وصفات هذا الرسول البشري. وإنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، أدي وصف جبريل له. وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول الشيطان الرجيم. ربنا سبحانه وتعالى بيبين لنا الطريق اللي وصل لنا به القرآن، كانت دي الوسائط أهو. يبقى نقول من الملائكة ومن البشر، ده رسول من الملائكة ورسول من البشر، ده وصل لنا عن طريقهم ذلك القرآن. فربنا سبحانه وتعالى وصف يبقى صفات هذا الرسول الملكي وصفات هذا الرسول البشري، قلنا حتى نطمئن أنه قد وصل إلينا بلا زيادة ولا نقصان، بلا زيادة ولا نقصان. لذلك كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى قد بينا الآيات لقوم يوقنون. يبقى مين اللي هينتفع بالآيات؟ أهل اليقين. مين اللي هينتفع بالقرآن؟ نقول أهل اليقين. هدى للمتقين كما قال ربنا سبحانه وتعالى. يبقى هو كتاب هداية وإرشاد وبيان، لكن مين اللي حيوفق للتطبيق واعتماد الآيات؟ نقول من كان أهل بهذه المؤهلات. يبقى عندنا مؤهلات لازم أن نتأهل من خلالها حتى أستفيد بالقرآن. لو لم نؤهل بهذه المؤهلات يبقى ممكن نقرأ الآيات ونقول الآيات واضحة، لكن فين الاتباع؟ كما ذكرنا من الدعاء اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. يبقى بنشوف الحق كده وإحنا نتبع الحق، ماذا بعد الحق إلا الضلال؟ إن لم نتبع الحق يبقى الإنسان هيسير في ضلال مبين. يبقى أنا مش أساسا ببحث عن الحق لأقف لأن المطلوب إثبات أن ده حق فقط، لا، ده أنا ببحث عن الحق حتى أقوم باعتماد الحق ده في حياتي. أنا بندرس الفقه عشان أطبق ذلك في حياتي، ولذلك إحنا بنجد تباين ما بين الدراسة وبين التطبيق، نجد تباين. نقول على ذلك إحنا هندرس الفقه وبالتالي يعني هنمضي على باب من الأبواب، يبقى نقول باب السواك، باب السواك، لا اللي بيدرس السواك وضع السواك معاه ولا اللي درس السواك وضع السواك معاه. طب احنا بندرس ليه؟ يعني بندرس عشان نعرف الحكم بس. طب فين التطبيق؟ ده المفروض انا بدرس عشان اعرف اطبق، لما اطبق اطبق بصورة صحيحة، اطبق بصورة صحيحة. يبقى انا اساسا بتعلم العلم عشان اقف على الحق وعلى معالم الحق واقف على الصورة الصحيحة للتطبيق، يعني ده المطلوب ان انا اطبق. يبقى انا بتعلم عشان اطبق. اقتضاء العلم العمل، اقتضاء العلم العمل. واحنا دايما بنؤكد ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لن تزول قدم العبد يوم القيامة حتى يسأل عن اربع، عن علمه فيما عمل به، عن علمه فيما عمل به. العلم اللي اتعلمته تنفيذه كان ازاي، تطبيقه كان ازاي. يبقى انا مش متعلم العلم عشان يبقى ثقافة، وبالتالي انا لما اجلس في مجتمع او اجلس مع مجموعة على ذلك احاور هؤلاء او يعني نخرج ما تعلمته من ذلك العلم وحسب، لا، ده انا بتعلم العلم ابتداء لنفسي عشان اطبق. كما قرأنا في الايات اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. ده الانسان العاقل اللبيب هو كده بيتعلم عشان يطبق. يبقى هو قضيته كلها كيف أحصل على رضا ربي سبحانه وتعالى، هذه قضية، قضية إزاي نرضي الرب سبحانه وتعالى، كيف أكون محبوبا عند ربي سبحانه وتعالى. وبالتالي الطريق إلى ذلك هو عن طريق التنفيذ والتطبيق، مش عن طريق العلم فقط، ده أنا بنتعلم عشان أطبق. لما أطبق بأطبق بصورة صحيحة كما بينا في سورة الفاتحة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، أنعم الله عز وجل عليهم بالطاعة والقربات غير المغضوب عليهم. قلنا دول اليهود، ولا الضالين قلنا دول النصارى. اليهود يبقى تعلموا علموا العلم ولكن لم يطبقوا، والنصارى يعملون بلا علم. يبقى ايه المطلوب؟ يبقى انا اعلم واعمل، يبقى علم وعمل، يبقى علم وعمل. يبقى دي نقول لفظة واحدة، يعني لفظة واحدة علم وعمل، دي لفظة واحدة كده. يبقى ايه المطلوب؟ لما انا بنقرأ الآية بستقبل الآية بأتعلم الآية، يبقى نقول بتعلم الآية لكي أطبق. ودايما كده بنجد من يتكلم عن القرآن بيذكر ما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله، كان من كان يقرأنا القرآن كأبي بن كعب كعثمان بن عفان كابن مسعود يقولون أنهم كانوا يأخذون 10 آيات من في النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتعلمون ما فيها ثم يعملون بها. فتعلمنا القرآن والعلم والعمل، تعلموا كده. يبقى القرآن والعلم والعمل كلها نقول حاجة واحدة، يبقى فصلوش. وإحنا دايما أيضا بننبه أن الله سبحانه وتعالى ذم ومقت من فرق بين العلم والعمل. يبقى الكلام ده مش كلام من شيء، كلام نظري، يبقى كلام نقول محل للتطبيق والانتباه والإرشاد، نسترشد بذلك ويبقى في توجيه المطلوب. يبقى نقول على ذلك أنا أتربى أنه مع كل مسألة لابد من التطبيق، عشان أطبق يبقى لازم أنا أقف على صورة التطبيق الصحيحة، على صورة التطبيق الصحيحة. ده حال الإنسان، ده المطلوب. ولذلك كما قال ربنا سبحانه قد بينا الآيات لقوم يوقنون، يبقى لا ينتفع بالآيات إلا أهل اليقين. وبالتالي أنا بمر على الآية كده أشوف مدى انتفاعي بهذه الآية، مدى انتفاعي، هل انتفعنا بها ولا هي انتفعنا مجرد أن هي زادت الثقافة عندنا، زاد المعرفة بأمور الدين. أمر مطلوب ولكن نقول في المقابل لابد من العمل. هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ يعني احنا هنجازى يوم القيامة على أعمالنا مش على العلم اللي احنا بنتعلمه، لا، ده العلم ده بنطبقه. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك. القرآن ده حجة عليك أو حجة لك. حجة عليك لما بتقرأ القرآن ولا تنفذ ما ورد فيه الأحكام. حجة للإنسان يدافع عن الإنسان لما يطبق ما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى في واقع حياته، سواء آداب سواء سلوكيات معاملات عبادات وبعد تصحيح أمر الاعتقاد. ولذلك يبقى ده المطلوب. المطلوب قلنا الطريق للجنة هو بالإيمان والعمل الصالح، هذه المقومات كما ذكرها ربنا سبحانه وتعالى. إيه المقومات عشان أنا أنجو من النار وأدخل الجنة؟ نقول عليك بتصحيح الإيمان، وعليك أن تمارس الأعمال بصورة موافقة لمنهج النبوة. يبقى ده المطلوب هو. نقول في عبارة موجزة، عبارة قصيرة جدا، يبقى إيه المطلوب؟ أقول لك إيمان وعمل صالح. يبقى أنا مش هنزود عليك الكلام، ده كلام نقول معدود هو. يبقى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات أهو. يبقى الطريق للجنة بالإيمان والعمل الصالح، عشان أسد منفذ النار يبقى بالإيمان والعمل الصالح. يبقى الإيمان والعمل الصالح ينجي الإنسان من النار، وكذلك أيضا يسوق الإنسان إلى الجنة والرضوان. كيف أحصل على رضوان ربي سبحانه وتعالى؟ بالإيمان والعمل الصالح. كيف أصحح وأحسن وأجود العلاقة بيني وبين الناس؟ بالإيمان والعمل الصالح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. يبقى نقول العلاقة الودية والعلاقة دي مبناها على إيه؟ إن هذا الإنسان قام بالواجب بتصحيح الإيمان، وكذلك بيعمل أعمال الصالحة الموافقة للكتاب والسنة. ثم بتأتي الآيات: إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. فربنا سبحانه وتعالى ذكر أنه أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بالحق، يبقى أرسل النبي بالحق، وبالتالي لو الإنسان حاد عن ذلك الحق لا وقع في الباطل، لأن هو الأمر يبقى بين حق وباطل. إن لم نعمل بالحق يبقى هيعمل الإنسان بالباطل. يبقى نقول إن لم تعمل بالحق يبقى هيعمل الإنسان بالباطل. وبالتالي أنا بنعرف الحق عشان أقول أعتمد هذا الحق في حياتي. يبقى اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. يبقى نقول العبد دوما يلهك في دعائه كده ويلح في الدعاء على رب سبحانه وتعالى أن الله تعالى يوفق ذلك العبد إلى رؤية الحق، وكذلك إلى العمل به. يبقى إلى العمل به، وفي المقابل أطلب من رب سبحانه وتعالى أن أوفق إلى رؤية الباطل وأن أجتنب ذلك الباطل. يبقى اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يبقى إحنا العون والمدد من رب سبحانه وتعالى حتى أوفق إلى ذلك الأمر، أعرف الحق وألتزمه، وأعرف الباطل ثم أجتنبه. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. بشيرا لمن أطاعك بالسعادة الدنيوية والأخروية، ونذيرا لمن عصاك بالشقاء والهلاك الدنيوي والأخروي. يبقى نقول ربنا سبحانه وتعالى أبين مهمة النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة الخلق إلى الحق، في دعوة الخلق إلى ذلك الدين، وبشر الطائع بالسعادة الدنيوية والأخروية، وبشر ذلك العاصي بالشقاوة والتعاسة في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. وكما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى وكما بينا في هذه السورة: فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا في الدنيا ولا في الآخرة. وكذلك أيضا: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. معيشة ضنك كده في الدنيا، يبقى معيشة ضنك في الدنيا، ونحشره يوم القيامة أعمى، يبقى شقاوة وتعاسة في الدنيا والآخرة. فأنت لا تنظر إلى أهل الدنيا مهما حيزت لهم الدنيا، لا تنظر أنهم في استمتاع، نقول لا والله، طالما كان ذلك الإنسان بعيدا عن طاعة ربي سبحانه وتعالى فهو في شقاء، في تعاسة، تعس عبد الدينار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إحنا بننتبه كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين من آياتنا غافلون أولئك أصحاب النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. يبقى نقول على ذلك في سعادة، سعادة بالغة في الدنيا والآخرة. نقول مقومات السعادة في الدنيا والآخرة مقومات واحدة: إيمان وعمل صالح. ولو ابتعد الإنسان عن إيمان وعمل صالح يبقى على ذلك نقول في شقاء، حتى لو كان رأي العين نحن نرى أنه في سعادة، حيثت له الدنيا يحصل على كل الملذات والشهوات. ما الذي قال لك ذلك؟ ما الذي قالك دي السعادة؟ دي أمر إحنا قلب بنشعر به، زي الحزن كده، زي الغضب. يبقى أنت ده أمر قلب بنشعر به. طب دي القلوب، دي قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن والمتصرف فيها سبحانه وتعالى. أيما قلب أراد الله عز وجل أن يزيغه عن طاعة أزاغه، أيما قلب أراد الله عز وجل أن يقيم عن طاعته أقامه، ولا يسأل ما يفعل هم يسألون. يبقى نور كده قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن. فنقول كيف تدخل السعادة إلى قلب ذلك العاصي؟ أنت ظنك كده لما بيفعل معصية، حتى لو بدا لنا، حتى لو فيما نرى أنه في سعادة، نقول نال المعصية والمخالفة ونجد نقول على ذلك سعادة فرح مرح، ده رأي العين، لكن في الحقيقة وفي تعاسة. لو نظرنا إلى قلبه، لو كان لنا سبيل ننظر إلى قلبه لرأينا تعاسة بالغة في قلبه، لرأينا شقاوة بالغة في قلبه. حتى لو أبدى لنا السعادة، حتى لو أبدى لنا كده الفرح والسرور لما نال هذه المخالفة أو تلك المعصية، ده كله ده من تزيين الشيطان. ولكن كما قال لنا ربنا سبحانه: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ولذلك كما قال: ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكا. قلنا حتى لو هو، لأن مش السعادة في طعام في شراب في ملبس، لا، نقول مش هذه السعادة. دي كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم عن رؤية الغنى الحقيقي: ليس الغنى الحقيقي هو في أن الإنسان حاز الدنيا أو عنده مال. نقول مال، ما هو قارون كان عنده مال لكن في تعاسة وشقاء في الدنيا والآخرة. ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى القلب، إنما الغنى غنى القلب، غنى النفس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى شعور الإنسان بالغنى كده: أنا غني لأنني أركع وأسجد وأعفر جبهتي بالتراب للغني الحميد، لمن بيده ملكوت السماوات والأرض، لمن بيده مقاليد السماوات والأرض. يبقى على ذلك الإنسان يشعر كده بالطمأنينة: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، نفوس ساكنة، قلوب مطمئنة بذكرها ربها سبحانه وتعالى، في سعادة. نقول سعادة بالغة لما نقول وفق إلى سجدة، وفق إلى تسبيحة، وفق إلى آية يقرأها، وفق إلى ذكر رب سبحانه وتعالى، سعادة بالغة. نقول لا تسويها ولا توازيها أي نوع من أنواع السعادة في الدنيا. نقول الدنيا بحذافيرها لا تقف أمام تسبيحة واحدة يوفق إليها العبد. لكن الشعور ده لازم أشعر به بقلبي. يبقى ده مش كلام إحنا بنصبر به نفسنا، لا، ده كلام لازم قلبي أشعر بذلك، فعلا قلبي أشعر بذلك. نقول لو وضعت الدنيا بحذافيرها في كفة والتسبيحة في كفة، لاختار وتوجه العبد بلا تردد إلى التسبيحة. يبقى ده التوجه ده يكون من قلب كده خارج من القلب، قلبي فعلا يعلم أن التسبيحة الواحدة لا تقوم أمامها الدنيا بحذافيرها. يبقى ده حال الإنسان، حاله حال الطاع لله سبحانه وتعالى. فلازم إحنا نعرف أن السعادة دي، يبقى السعادة دي إيه مقومات السعادة؟ مقومات السعادة في الآخرة هي مقومات السعادة في الدنيا. ونقول على ذلك لو الإنسان لم يجتمع المقاومات دي فهو في تعاسة في الآخرة وتعاسة في الدنيا. ما تظنش كده أن التعيس في الآخرة هو سعيد في الدنيا، وأن السعيد في الدنيا هيبقى تعيس في السعيد في الآخرة يبقى تعيس في الدنيا. نقول لا، السعادة في الآخرة دي نقول علامة على سعادة هذا الإنسان في الدنيا، تعاسة هذا الإنسان في الآخرة نقول علامة على تعاسة هذا الإنسان في الدنيا. حتى نقول كما قلنا لو رأيناه رأي العين، رأي العين أنه نقول في سعادة، نقول لا، تكذب العين ونصدق الكتاب والسنة. ونتذكر كده قصة الدجال، الدجال لما هيخرج كده وحيبقى معاه نهران كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أحدهما رأي العين شوفوا عيني كده نار تأجد، وأما الآخر رأي العين شوفوا كده ماء بارد. طب لما نبتلى كده نقول بلا تردد كده عن طريق الحواس، لو قادت الحواس الإنسان لا شرب من النار الذي يراه إيه؟ ماء بارد. هو ده الحواس تقودك إلى ذلك. نقول لا، السنة تقول لك إياك أن تشرب من ذلك النهر الذي تراه ماء بارد. طب أشرب من أنه نهر؟ نقول من النار الذي تراه نار تأجد، هو في حقيقته ماء بارد. يبقى نقول هذه الصورة، يبقى شوف رأي العين شفته نار تأجج من هذا النهر، وده ماء عذب بارد. طب نشرب منين؟ حواسك تقودك انك انت تشرب من النهر الذي نراه ماء عذب، ولا نشرب من النهر الثاني ده نار تهجج. طب السنة تقول لنا ايه؟ تقول لي اشرب من النهر الذي تراه نارا، فانه في حقيقته ماء بارد. ولذلك نقول حتى السنة يعني بتقول ازاي تصرف الانسان، نقول ده يعني مغير لطبائع الانسان. يعني نار اقول انا على ذلك، يعني هتقول لي فيها ماء بارد، انا لا استطيع، لا اقوى ان اتقدم خطوة واحدة. فلذلك اقول فلتغمض العينين ولتطأطئ رأسك ولتشرب من النار الذي تراه نار. حتى بيقول لنا التصرف يكون ازاي، لان دي طبيعة موجودة عندنا، طبيعة كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى من طبيعة الانسان حب المال، حب المال. لكن حب الإنسان لرب سبحانه وتعالى بيدفعه إلى ترك هذا المحبوب، قرب إلى الله سبحانه وتعالى. وآتى المال على حبه، يبقى محبوب، يبقى ده فطري، أمر فطري، المال محبوب إلينا. لكن ربنا سبحانه وتعالى يوجه العباد أن ينفقوا ذلك المال، ونقول أدي العوض وأدي المقابل، وبالتالي المؤمن يندفع يترك ذلك المحبوب، نقول تقديما لمحب الرب سبحانه وتعالى، على الرغم ده من مألوفات النفس. وآتى المال على حبه، يبقى احنا أساسا مش بننكر ذلك الأمر، دي أمر مفطور على الإنسان. وبالتالي نقول نشرب ازاي، انا لا اقوى ان اشرب من النهر الذي اراه نارا، لكن السنة تقول لك اشرب منه في النجاة. طب افعل ازاي عشان الطبائع النفس، فلتغمض عينيك ولتطأطئ رأسك ولتشرب من النهر الذي اراه نارا فانه ماء بارد. يبقى نقول على ذلك لو الانسان سار خلف الحواس هلك، سرنا خلف السنة نجينا، يبقى النجاة فين؟ ان انا اسير خلف السنة بلا مناقشة، أمر مش محتاج لمناقشة ولا محتاج فزلكة ولا فلسفة. نقول سير خلف السنة فيها النجاة، هتصل بك إلى بر الأمان، هتنجيك من النار، وهتوفق أن تكون من أهل الجنة. السير خلف السنة حتى لو كان نقول مخالف لعادات الإنسان، مألوفات الإنسان، نقول لحواس الإنسان، لحواس الإنسان. يبقى عشان كده نقوله إحنا بنرى أهل الباطل دول كأنهم في سعادة، نقول والله ليسوا في سعادة، ليسوا في سعادة، حتى لو أبدوا لنا السعادة، حتى لو أظهروا لنا السعادة. فعلى ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس جدا اللي بيجري وراء المال ده، ونقول غفل عن طاعة رب سبحانه وتعالى، نقول تعيس جدا حتى لو رأيناه رأي العين كده أنه في سعادة، نقول ليست سعادة، السعادة موصولة، سعادة الدنيا دي موصولة بالآخرة. وأما الذين سعدوا ففي الجنة. وكما بينا قبل ذلك قلنا في آية دي منطلق الإنسان، الآية دي لا تنسى، الآية دي محفورة في القلوب، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا هو، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون في الآخرة. يبقى احنا قلنا بالحسنة بنطعم بها في الدنيا والآخرة، يبقى المؤمن بيطعم بحسناته في الدنيا والآخرة، بعايز أعيش عيشة طيبة، عيشة نقول هنية فيها سعادة، نقول بطاعة الله سبحانه وتعالى. ونقول ان السعادة دي مش سعادة تنتهي بانتهاء الدنيا، تزول بزوال الدنيا، اقول لك لا، دي سعادة موصولة. اما الذين سعدوا ففي الجنة، حققنا السعادة الحقيقية في الدنيا، تحقيقها ازاي؟ بالإيمان والعمل الصالح، من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن، يبقى ايمان صحيح وعمل صالح، فلنحيينه حياة طيبة، حياة طيبة بمعنى الكلمة. يعني تخيل ما تتخيل كيف تكون حياة طيبة، حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، ده في الآخرة. وكما بينا وكما قال ربنا سبحانه وتعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. اقرأ الآية ولابد ان احنا نرى التوجه وتوجيه الآيات وارشادات الآيات، واعلم يقينا انه لا ينتفع بها الا اهل اليمن. قلنا دي اللغة اللي احنا بننتفع من خلالها بالقرآن، يبقى لا ينتفع القرآن الا اهل التقوى، اهل اليمن، اهل اليقين، كما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى، وكما بينا وكما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى في بداية سورة البقرة، ذلك الكتاب لا ريب فيه وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين هدى للمتقين. يبقى لا يحقق السعادة، يبقى القرآن يحقق السعادة أهل الإيمان. فيبقى أولا لازم إحنا نكون الإيمان ونكون من أهل اليقين عشان ننتفع بالآيات، يبقى مش مجرد بنقرأ الآيات بس، بحفظ الآيات، يبقى كده لا، نقول القرآن حجة لك وعليك من خلال تطبيق الإنسان، من خلال التطبيق الإنسان لكتاب رب. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، يبشر من أطاعه بالسعادة الدنيا والخروية، وأيضا نذير لمن عصاه بالشقاء والهلاك في الدنيا والآخرة. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، لست مسؤولا عنه. ودي من رحمات الله سبحانه وتعالى، من رحمات الله سبحانه وتعالى. يبقى الداعي يدعو إلى دين رب سبحانه وتعالى وأنت غير مسؤول عن النتائج. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لما هيجازي العبد لا يجازي على النتائج، إيه النتائج اللي احنا حققناها؟ لا، ده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال عرض على الأمم وذكر والنبي ليس معه أحد. ما قصر ذلك النبي في دعوة الخلق إلى ربه ولا في تعريف الخلق بربهم سبحانه وتعالى، ما قصر ذلك النبي. انظر بقى إلى مدة الدعوة بتاعته، مكث 10 سنوات، 20 سنة، مكث نقول 30 سنة، أي مدة مكثها ذلك النبي ما قصر وما تراجع وما رجع قاقرة أبدا، هو يدعو إلى دين رب سبحانه وتعالى وتعريف الناس بربهم. لكن قلوب، نقول هذه قلوب، نقول طبع الله عز وجل على هذه القلوب، قلوب نقول سدت منافذ هذه القلوب حتى لا يدخل إليها الإيمان، لكن ما قصر هذا النبي. وبالتالي من رحمات الرب سبحانه وتعالى أننا لا نسأل عن النتائج، لا نسأل. يبقى نحن نقوم بدعوة الناس إلى الحق، ولكن أنت غير مسؤول عن دخول هذا الحق إلى القلوب. نقول هذا ليس من شأن الإنسان، ليس عليك هداه ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يبقى نقول دي قلوب، كيف يدخل الإيمان إليها؟ ده كله بتوفيق رب سبحانه وتعالى. القلب ده صالح للهداية، رب سبحانه وتعالى يوفقه إلى الهداية. هذا القلب لا يصلح للهداية، فالله تبارك وتعالى يطبع على ذلك القلب فلا يدخل إليه الإيمان، إما نتيجة بقى غلق الباب، وإما نتيجة وجود واستحكام ذلك المرض في قلب ذلك الإنسان. والهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى، يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. يبقى حتى لما الإنسان بيشوف نفسه على الهداية، أنا ده مش بجهدي ولا بكسبي، ده من توفيق ربي سبحانه وتعالى. ولذلك نقول للإنسان بيطلب الهداية والاستمرار والاستدامة على الهداية حتى يعني يلقى الرب سبحانه وتعالى، حتى يلقى الرب سبحانه وتعالى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ونرجو الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الآيات إلى المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.